بتشتغل في الأكاذيب. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب أن يتنبه الكفار لأمر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم. لما ربنا حكى عنهم ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في إيه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله، هم لها مين؟ في نفسهم. طب ومن اللي قال ربنا النهار بالله لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ازاي عرف الحكايه؟ يبقى السر عرفه ولا ما عرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سائل في السر بتاعه يعني ظاهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد بتاعه ايه؟ معقبه. معنى معقبه يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات، في دوريه تيجي وبعدين ايه دوريه تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بإيه؟ بالنهار. يتعاقب يعني دول يجوا عقب إيه دول؟ له معقبات أي قوم إيه؟ يعتقبون أن يأتي بعضهم عقب إيه؟ بعض. له معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن إيه؟ ومن خلفه. لأن حقيقة الحفظ، أم قال لك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصبا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي من أمامه، او لا يامن واحدا يا ايه يتتبعه. وما دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ كده ويحفظ ايه يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وجماعه بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاه الصبح وفي صلاه العصر. انما الورديه جامده قوي بقى، من جماعه من الصبح للعصر وجماعه من العصر للصبح تحت اليوم. بالله ورديه ايه ده؟ دي قليلة ودي ايه ودي كتيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه لكتابة الاشياء، وإلى لقاء اخر ان شاء الله.